والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له، ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال الباب الخامس، باب الصفوف. الحديث الثاني، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا حديث النعمان البشير الحديث الثالث الباب، وقد أخذنا شرح غريبه، فيبقى النظر في مسائله. هذا الحديث إنما عرض المصنف في بيان التشديد الذي جاء به الشرع في باب تسوية الصفوف. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بالصلاة اهتماما بالغا لأنها عمود الدين، تم بشرطها وهو الوضوء والطهارة، وأيضا استقبال القبلة والمواقيت، ثم صلاة الجماعة، ثم أيضا تسوية الصفوف. وغير ذلك، هذا كله يدل على أن عظم الشيء يؤدي إلى عظم الاهتمام به. لا ينبغي للإنسان أن يهتم بصلاته بكل شؤونها أكثر من اهتمامه بأي أمر آخر. فأعظم الاهتمام يكون بتوحيد الله جل جلاله، ثم يأتي بعد ذلك الاهتمام بأركان الإسلام العظام. فإذا أتم الإنسان هذا الاهتمام وأتى به سالما وأتى به على وفق ما يحبه الله ورسوله، يكون من الناجين بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يشغل بالمفضول عن الفاضل، المفضول عن الفاضل. هذا الدين درجات، فأعظمها الاهتمام بالأركان والواجبات. لهذا جاء في الحديث الصحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ما تقرب الي يا عبدي باحب مما افترضته عليك. فمن توفيق الله عز وجل لعبده الاهتمام بالفرائض والواجبات، اعظمها توحيد رب العالمين، ثم باقي الاركان. اما اذا اراد بعبده دون ذلك فانه يشغله اما بالمعاصي او بالمستحبات، او يشغله بالمفضول عن الفاضل. يشتغل الإنسان بأشياء هي دون الاهتمام الأكبر وهو الصلاة. لذلك لا تتعجبوا كثرة هذه الأحاديث، كثرة هذه التفصيلات، لأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يسأل عن الصلاة. أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وهذا يعطيك أهمية هذا الأمر. فإذا استقام الإنسان صلاته ظاهرا وباطنا، استقام حاله في دنياه وفي أخرى. وإذا انحرفت صلاته انحرفت دنياه وأخرى. إذن يقول، يعني من بين المسائل التي جاءت في هذا الحديث، المسألة الأولى هي كيفية تسوية الصفوف. كيفية تسوية الصفوف، يعني الآن نحن نأتي إلى المسألة نصلي جماعات في 5 أوقات، وأيضا قد تذكار الجماعة في كل جمعة وفي كل سنة مرتين في العيدين، وقد تأتي بعض الصلوات التي يجتمع فيها المسلمون كصلاة الجنازة وأيضا الصلوات الأخرى، صلاة الاستسقاء والكسوف وغير ذلك من الصلوات التي يجتمع فيها المسلمون. إذن تسوية الصفوف، قلنا من أعظم، وهذه ذكرناها أظن في المجلس السابق، أن من أعظم مظاهر قوة هذا الدين وتماسكه وانتظامه هو تسوية هذا الصفوف الذي حسدنا عليه أعداء هذا الدين. وأردت لكم بعض قصص هؤلاء في تعجبهم من استفاف المسلمين بمجرد قول الإمام استووا واعتدلوا. أقول تسوية الصفوف تكون بثلاثة أمور. الأمر الأول استقامة الصف وعدم اعوجاجه، استقامة الصف وعدم اعوجاجه، وهذا الذي جاء به حديث النعمان بن بشير والأحاديث الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتدلوا استووا أقيموا صفوفكم. ولذلك التسوية تكون بأشياء سنذكرها. الأمر الثاني أو الاستقامة، الأمر الثاني هو عدم ترك الفرج بين الصفوف، وهذا ما يسميه العلماء التراس. التراس بمعنى أنه لا يكون هناك فرج بين المصلي والآخر، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه سد الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان بينكم تراصوا. الأمر الثالث هو إتمام الصف الذي الأول ثم الثالث إلى أن يمتلئ المسجد، ثم باحة المسجد، فإذا ضاق خارج المسجد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الصف الأول بالأول، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كل هذه جمعناها من الألفاظ 15 التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بها الصفوف فيما ذكرناه في المجلس السابق. بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في تسوية الصفوف، لأن الناس في تسوية الصفوف على ثلاثة أقسام. قسم قد فهم السنة وسدده الله عز وجل الفهم الصحيح، فهو يقيم صفوفه على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموفق. يعتبر انحراف وتنطع وابتداع. البدعة قد تكون في التشدد وقد تكون في التساهل، كلاهما. لذلك الشيطان يأتي الإنسان فينظر في حاله، إن رآه عنده حرص على السنة ربما يأتيه من جانب التشدد، وإن رآه عنده تفلت يأتيه من جانب التساهل. الصنف الثالث هو المتساهل في قضية الصفوف والصلاة وفي كل أمور الدين. فكلامنا سوف يكون عن خصوصا القسم الثاني وهو المتشدد. كثير من الناس يعتقد أن تسوية الصفوف يكون بحك المنكب في المنكب، وأحيانا يكون بإلزاق الكعب بالكعب والأصابع بالأصابع، فيضيق عمن يمينه وعن شماله، وربما نفر الناس من الصلاة، وربما أخرجهم من المساجد لشدة تعنته وتشدده، وهذا خلاف لما جاءت به السنة. لأن أول شيء التراس وتسوية الصفوف تبدأ من أين؟ تبدأ خلف الإمام. وإذا جاء الإنسان أول شخص يأتي مثلا إذا أقيمت الصلاة ولم يكن إلا الإمام شخص واحد مثلا على سبيل المثال أو شخصين، يكون بداية الصف يبدأ من أين؟ خلف الإمام مباشرة، ثم بعد ذلك عن إيش؟ عن يمينه. فإذا اكتمل اليمين يبدأ ماذا به؟ اليسار. لذلك بعض الناس يأتي بدل ما يروح إلى الجهة اليمنى يروح إلى الجهة اليسرى، وهذا خطأ. نكمل الصف من الجهة اليمنى ثم اليسرى، ثم يأتي الصف الذي بعده، ليجي بعده يقوم خلف ماذا؟ خلف الرجل الذي هو خلف الإمام، ثم يملأ الصف عن اليمين، ثم يملأ الصف على اليسار، وهكذا. فإذا التراس الأصل فيه الإنسان إذا جاء ووقف خلف الإمام ثم جاء شخص بعده سوف يقف عن إيش؟ عن يمينه. فإذا التراس يكون من الجهة اليسرى أم من الجهة اليمنى؟ يعني أنت الآن تشوف جهتك اليسرى أم أنك تنظر إلى جهتك اليمنى إلى الجهة اليسرى؟ تصور الآن ها، يعني حتى أمثل لكم، هذا هو الرجل الذي خلف الإمام، ثم جاء شخص آخر وقف مثل جنبه، فهو وقف عن يمينه، ولكن هذا الرجل هذا بالنسبة إليه ماذا؟ يسار. إذا لابد أن يحادي منكبه بالأيسر بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. أما أنه بعض الناس تلقاه طول الصلاة يشوف على اليمين على اليسار، يشوف رجله على اليمين ورجله على اليسار، هذا خطأ. التراس إنما يكون من جهة اليسار بالنسبة لي لمن كان عن اليمين، ولمن جاء عن اليسار بعد ذلك سوف يكون من جهة اليمين. لذلك التراس ليس أو التسوية ليس كما يفهمه بعض الناس تكون عن اليمين وعن الشمال، لا، تكون من جهة واحدة. فمن كان عن يمين الإمام سوف يتراس من جهة إيش؟ جهة اليسار، ومن كان عن يساره سوف ينظر إلى جهة يمينه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وردت في تسوية الصفوف أربع كلمات أو أربع جهات: تسوية المناكب، وتسوية الأكعب يعني الكعب، والركبة، والأعناق. أربعة: المناكب المنكب الفوق، ثم الركبة أول شيء، الأعناق، المناكب، الركبة، والكعب. هذه كلها وردت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء حديث النعمان بن بشير من رواية أخرى قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه أو منكبه ماذا؟ بمنكبه. وجاء في رواية أخرى تسوية الأعناق. الآن إيش معنى القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف، ويلزق أحدنا ركبته بركبة صاحبه؟ هل معناه أن كل صحيح؟ بمعنى أن بعض الناس تلقاه ماذا يفعل؟ يظن أن الكعب، هذا هو الكعب صح؟ على سبيل المثال هذه الرجل، هذه الأصابع المشطة، وهذا هو الكعب، تمام؟ تلقاه ماذا يفعل؟ يدور هكذا حتى يلمس كعبه وكعب صاحبه، ليس هذا هو المقصود. طيب هذا فعلته بالكعب بعد مشقة، كيف تفعله في الركبة؟ كيف تفعله في العنق؟ يعني الآن حط عنقك عن يمين صاحبك وعن شمال، كيف تحطه الآن؟ لذلك المقصود بالإلزاق ها هنا إنما المقصود تحقيق الاستقامة والمسامتة فقط، مجرد أنه صارت هناك مسامتة خلاص. أما أنك طول الصلاة وبعضهم ماذا من تشدده يطلع رجله على رجل صاحبه، وهذا فيه ثلاثة أمور: أولا تشدد في السنة لغير محلها، هذا تنطع. ثانيا اعتداء على صاحبه بما يشق عليه. الأمر الثالث أنه سطو على مكانه، هو مكان هذا التاعب، أنت الآن لما تطلع رجلك أو تضايقه ماذا؟ سوف يزيح رجله، فتكون قد سطوت، كأنك سرقت المكان التاعب اللي جاء له هو الأول. فلذلك المقصود ب ليس كما يظن بعض الناس أنه الإلزام، لأنه لا يتحقق بأي حال. كيف؟ لذلك جاء حديث النعمان بن بشير: وكان أحدنا يلصق ويلزق ركبته بركبة صاحبه. يمكن أن الركبة تكون مع ركبة؟ مش حال قيام، لا يمكن، مستحيل، خصوصا في حال القيام. العنق بالعنق مستحيل، المنكب بالمنكب ممكن، والكعب بالكعب قلنا سوف يكون مع المشقة وأيضا تفويت استقبال القبلة بالأقدام. أنت لما تذوي رجلك هكذا حتى تقيس الكعب على اليمين على اليسار، أولا قلنا التسوية تكون إذا كان على اليمين يمين الإمام تكون على اليسار، خلاص اليسار يجي يشوف اليسار بتاعه ترص، وبعدين الصف لما يمتلئ من جهة اليسرى ليجي يشوف على يمينه حتى يتراص الصف. الأمر الآخر أنه يؤدي إلى الاشتغال في الصلاة، الإنسان كل شوية يشوف رجلي وراه زاد شوية ما زاد شوية، كيف فوق جنب كيف فوق جنب، لا خلاص تحقق، التراصي لا يمكن صلى الله عليه وسلم عندما جاء الحديث حتى اذا راى اننا قد عقلنا خلاص عقلنا هذا الامر سوينا الشكوك كبر وتستمر التسويه الى اخر الصلاه. هذا بالنسبه لي. ولذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم اليانكم مناكب كما جاء عند ابي داود. ولهذا فهمها الامام الخطابي رحمه الله تعالى عليه. قال المقصود يعني حديث ابن عباد المشير وهذا الحديث المقصود هو تحصيل المسامحه فقط انه صاحبك قريب من قريب فقط وكشف موجه بينكما وتحقيق مدى التسويه. ولهذا يقول بعضهم اظن الخطابي او غيره قال ان حك المناكب وتحقيق فليس من السنه يعني هذا الضيق وهذا هذا ليس من السنه. وكم من الناس تسببوا في تنفير بعض المصلين خصوصا الانسان الذي بعض الناس عنده نوع ما ضيق في نفسه ما يحبش واحد يلصق فيه يعني وهذا ليس من السنه اصلا. لذلك اليانكم مناكب. اما هذا الضيق بعضهم يعني انا شفت مره منظر لا انسى واحد مسكين شيخ كبير وضعيف وطاح بين اثنين اللهم بارك يعني جسما وجثة وبدأوا مسكين هذا يعني مثل ما نقول يكليزيو يعني مسكين من شدة ما ضاق به الحال خرج من الصف خرج من الصلاة وبدأ يصرخ ومن حقه يعني أن يفعل ذلك. لأن هذا ليس من السنة التنفير إنما وقلت الناس طبعاً في بعض الناس يعني شو واحد يلصق فيه ذلك. وهذا كان حتى في بعض العلماء يعني كما الضروري الأعمش سليمان بن مهران الأعمش تعرفونه الإمام الجد العالم المحدث حديثه في الصحاح هو شيخ شعبة الحجاج سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والجماعة يعني كان الأعمش كان أعمى كان لا يحب واحد يلصق فيه هذه طبيعته يعني. فكان إذا حدث جلس في التحديث كان لا يجرؤ أحد أن يجلس أمامه لأنهم يعرفون أنه ما يحملش هذا. فجاء واحد قريب شاف يعني البلاصة الفارغة أمام الشيخ فجاء فأحس به الأعمش في العماد المرأة أحس بأنه أمامه شخص لا يحب هذا الشيء وصار كلما حدث قال حدثنا ويدخل عليه فلان حدثنا ويدخل عليه والتلاميذ يعني الطلاب طلاب الشيخ امامه يرمقونه ويقولون له اياك تتحرك لانه لو تحرك الشيخ سوف يقوم وينفض عنا المجلس. فالرجل هذا المسكين يعني تحمل الالتزام لحتى يقال انه ساله احدهم قال لو صلى امامي شخص وكان ضيق الخلق يعني ما يحملوش انسان صفيه وكذا فكيف أسلم؟ قال سلم تسليما واحدا سلم على الجهة اللي يحمل فيها هو طبعا هذه قلت لأن الناس طبعا الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن السنة تفتح بمجموعها لينوا بأيدي إخوانكم خياركم أليانكم مناكب والمقصود التسوية هي المسامحة وليس الإلزام لأنه يتعذر ولأن تسوية الأعناق إلزام الأعناق والمناكب والأكعب وأيضاً والركب كلها من بابة واحدة باب واحد. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يلصق الأصبع الصغير بالأصبع الصغير صح؟ وهذا لا يتحقق به تسوية الصف لأن تسوية الصف تكون ماذا؟ يعني أنت الآن كيف يستوي المنكب مع الكعب جاي في خط واحد صح؟ معنا. ولكن الأصبع كاين بعض الناس ما شاء الله يعني رجله 45 وبعضهم 35 يعني بينهم عندهم فانت لما تحط اصبع فتصير الاكعب مختلفه لما تشوف الصف تشوفه متعرج وهذا كله خطا في فهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مساله اخرى كيف يستوي الصف حال وضع الكراسي؟ الكراسي الان كما هو في بعض المساجد أو في كثير من المساجد الآن في بعض بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائلا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، يعني الدين يسر. واتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم فأتوا منه استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قائما، رغم أن القيام ركن في الصلاة. كيف إذا؟ لأن تدخل المساجد تلقى واحد حاط الكرسي أمامه، واحد حاط الكرسي خلف، واحد يفكر فيه في كل ركعة، صح ولا لا؟ فكيف يكون تسمية الصفوف في حال الصلاة على الكراسي؟ وأيضا أين يكون الكرسي؟ هل يكون في وسط الصف؟ ولا يكون في على الجوانب؟ نعم الجوانب، والأصل أن يكون على الجوانب، يكون على أم على اليسار وأم على اليمين. أما تلقى في كل صف في الوسط وفي الشمال وفي اليمين كراسي متفرقة، هذا مخالف لما عليه، لا نقول عليه السنة، لما يستقيم عليه الصف. الأمر الثاني، أين يضع كرسيه لمن يصلي حتى يستقيم الصف؟ نعم يقدم كرسي، يقدم بمعنى أنه لا يشق على الذي خلفه، يعني بمعنى أنه يلحق طرف الكرسي على الخط، كما نقول إحنا هذا الخط للموضوع فلان، يعني أرجل الكرسي الخلفية يحطها مع إيش؟ مع الخط الذي يستوي فيه الناس. لماذا؟ لأن به تتحقق التسوية، وأيضا حتى لا يعتدي على مكان يكون خلفه. تصور لا يحط الكرسي كله بالخلف، فإنه يضيق على صاحبه من الخلف. ثم إن التسوية، تسوية الصفوف، تكون بالأعلى وبالأسفل، يعني الكعب المناكب فوق والكعب تحت، فهو إذا تعذر عليه الجمع بين المناكب وبين، لأنه إذا جلس فمنكبه لن يكون مع كعبه، صح ولا لا؟ فإذا تعذر الجمع بين المنكب وبين الكعب، فالأصل يرجع إلى فوق ولا تحت؟ فوق، منكب. طيب الأصل بالشيء أسفله أم أعلى؟ أسفله، هو أصله. طيب أصل الإنسان يبدأ من أين؟ من الأسفل. طيب كيف نوجه هذا؟ الآن قررنا بأن التسوية تكون في هذه الحالة بالمناكب، ولا تكون ما نبي الأكبر. فنقول هي الأصل أنه أساس الشيء هو أصله، لذلك يقال أساس البناء يعني الأعلى يتبع ماذا؟ الأصل. مثلا تقول هل يجوز الطواف والسعي في الدور الأول، يعني الطابق الأول والطابق الثاني والثالث؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الفوق أو الأعلى له حكم ماذا؟ حكم الأصل. والإنسان إذا اشترى أرضا ملك أساسه وملك ما على منها، صح ولا لا؟ ولكن في الصلاة أمر آخر. في الصلاة أمر آخر. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول، لأن الناس قد اعتادوا في تعاملهم وفي تقابلهم، اعتادوا التعامل بالجهة العلوية ولا بالجهة السفلية؟ العلوية. الجهة العلوية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر وغيرها، اكتفت بذكر المناكب دون غيرها. يعني فيها أحاديث، حديث النعمان بن بشير ذكر المناكب والأكرب والركبة، وجاءت أحاديث بينت ونصت على المناكب فقط، فدل على أن المناكب ماذا؟ هو الأصل. فدل على أن المناكب هو الأصل. طبعا هذا لمن يصلي جالس، ولكن بعض الناس ماذا يفعل؟ طول الوقت وهو قائم، فإذا جاء الركوع ركع، ثم إذا جاء السجود جلس على كرسي، فهذا ماذا يفعل؟ لأن طول الوقت وهو متقدم على الصف، صح ولا لا؟ بخلاف اللي يكبر وهو جالس، واللي يكبر ويقعد فهو طول صلاته وهو مستوي معه عن يمينه عن شماله، ولكن الذي يصلي اكثر صلاته وهو قائم، ثم يجلس في الحالة الثانية يعني لما يجي السجود فماذا يفعل؟ نعم هذا يتغير وضعه عن الذي يصلي طيلة صلاته وهو في وهو على الكرسي. نعم. الذي يصلي طيلة صلاته على الكرسي فيساوي صف بمؤخرة الكرسي. نعم كما قررنا. نعم. طيب الذي أما الذي يصلي قائما فالأصل أنه يسوي الصف كما يسويه هو. فالإنسان الذي سوف يصلي أغلب صلاته هو قائم يقول أخر الكرسي، ثم بعد ذلك إذا جئت للسجود فإما أنك تترك الكرسي على ما هو عليه، وإما إذا لم يكن هناك تشويش كان الكرسي سهل تقدمه حتى لا تؤذي الشخص الذي يكون خلفك، وبهذا يكون في تسوية الصفوف بالنسبة للكراسي ومكان في المعنى. نعم الحديث الذي قال الحديث الثالث وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي بكم ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول لبسي فنضحته فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقاماني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث أورده المصنف أيضا في بيان كيفية ترتيب الصفوف، فأول شيء يكون الإمام وخلفه يكون الرجال ثم خلفه يكون الصبيان ثم بعد ذلك النساء، هذا هو الترتيب الصحيح. ولذلك أورد هذا الحديث لبيان كيفية ترتيب الصفوف، لأن قلنا ترتيب الصفوف من تسوية الصفوف، لأن تسوية الصفوف على ثلاثة مراتب كما ذكرنا. فهنا أورد الحديث عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جدته مليكة، فنحن تقدم معنا ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكرنا أن أمه إسماعيل أم سليم تكنى بأم سليم، ولكن اسمها الذي رجحنا قلنا لأنه ذكرنا كلام ابن حبان رحمه الله، فمنهم من قال بأن اسمها الرميساء ومنهم من قال اسمها الغميصاء، ورجحنا بأن اسمها مليكة مليكة، وزوجها هو مالك بن النضر وهو والد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فقوله أن جدته مليكة، مليكة هي أم أنس ولا هي جدة أنس؟ يعني الضمير أن جدته ترجع إلى من؟ إلى أنس بن مالك اليتيم. إلى اليتيم؟ لا، اليتيم ذكر وسائل العمدة أن اسمه ضميرة. نعم ضميرة، نعم هو إيش؟ هو إسحاق. لذلك المصنف رحمه الله عليه القرية المقدسي قد اختصر الرواية أخلها، يعني هو من عادته أن يذكر لك الراوي عن الصحابي إذا كان فيه فائدة، وذكرناها في مقدمة شرح الكتاب، ولكن هنا قال عن أنس بن مالك، فهل هو يرجح أن الجدة هي جدة أنس؟ لأن هذه الرواية كلهم رواها من طريق مالك، لأن هي رواية موجودة في الموطأ، مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ثم ذكر أنس، ولا رواية أخرى من عند الإمام البخاري رواية سفيان بن عيينة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وفي أغلب الروايات من طريق مالك الإمام صاحب المذهب في الموطأ، فهي من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أن جدته مريكة، ولذلك الضمير له احتمالان، إما أن يرجع إلى إسحاق هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو راوي عن أنس أكثر من الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وثقة الحجة روى عنه مالك وسفيان وغيرهم هؤلاء، وإما أنه ترجع إلى أنس بن مالك. أما رجوعها إلى إسحاق فهذا أمر وارد، لماذا؟ لأن هذا إسحاق حتى تفهموا يعني القصة هذه، إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة يروي عن عمه وهو أخ لأبيه من أمه، أنس بن مالك كانت أمه مليكة هي أم سليم، كان زوجها من؟ مالك بن الناظم، فلما تخلف عنها يعني تركها من الموت والطلاق تزوجها من؟ أبو طلحة، وأبو طلحة هذا جاء منه ولدان اثنان أحدهما عبد الله وأحدهما أبو عمير، هذا عبد الله اللي هو أمه من؟ يعني هو أخ لأنس من أمه، فهمين الآن أخو أنس من أمه لأن أمهما واحدة هي أم سليم مليكة، هذا عبد الله ولد له إسحاق، فإسحاق أنس بن مالك صار بالنسبة إليه ليش؟ عمه، ولكن أخوته لأبيه من الأم، وصارت أم أنس بالنسبة إليه ليش؟ جدته، فيقول لها جدتي، صار لها، فلذلك لما يقول مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك جدته عن جدته أن جدته تكون جدة من؟ جدة من؟ إسحاق، وهنا ما في إشكال، وجدة إسحاق هي مليكة لأنها أمه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ويؤيد هذا الاحتمال أن أم سليم هي أم أنس هي أيضا اسمها مليكة، وأيضا ما جاء في مسند العراقيين أو نعم في مسند العراقيين أو مسند العراقيين لأبي الشيخ جاءت رواية أخرى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن جدته أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمها مليكة، فهذه الرواية تبين لنا ماذا؟ أن المقصود بالجدة هي جدة إسحاق، ومنهم من قال لأن الجدة أن جدته هي جدة أنس بن مالك، لماذا؟ لأنه هذه رجحها ابن حبان وغيره، لأن كانت لأنس بن مالك جدة اسمها مليكة، أن جدة كان اسمها مليكة، ومنهم من حمل على تعدد الرواية، ولكن الراجح الله تعالى أعلم أن المقصود بالجدة هنا هي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. طيب هذه فيه فائدة أيضا، جواز تسمية الرجل بأمه أو زوجته أو أخته أو بنته، هذا من الناحية الشرعية، لذلك جدته مليكة، فكان الرجل يسمي أمه ويسمي زوجته، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أحب الناس إليه ماذا قال؟ عائشة، يعني باسمها ولم يسأل، وبلال رضي الله عنه حينما ذكر زوجة عبد الله بن مسعود سماها وقال ايش؟ زينب، فيجوز الانسان ان يسمي زوجته ويسمي زوجة غيره، هذا من ناحية شرعية، ولكن لابد ان ينظر ايضا في هذه المسائل الى العرف، لان العرف في بعض المناطق قد يعتبر تسمية الام او الزوجة قلة في الغيرة، صح؟ ولذلك الإنسان لو امتنع لو سألك أحد يقول لك يا أخي، لأن بعض الناس حلو. عندهمش الفهم يعني التفريق بين الشرع وبين العرف. العرف جاء يقولون ما لا، العرف أصل من أصول التشريع. لذلك كثير الشرع جاء يراعي كثير من الأعراف. لمصاص لم يقول لك يجب عليك أن تسمي زوجتك ويجب عليك أن تسمي أختك وأمك، لا، وإنما دلهان على الجواز الحسد العرف. ولكن لو جلس لك واحد قال لك اذكري اسم زوجتك، طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي زوجة عائشة وأنت لا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قل لنا يجب عليك أن تسمي. والأمر الثاني هذا خاضع لأعراف الناس. لذلك الإنسان في الفتوى وفي فهم النصوص لا بد أن يراعي أعراف الناس. ذكرني لأحد الإخوة أحد المشاهد ذكر لي قصة حدثت له في منطقة من المناطق هنا في البلد الجزائر. يقول نمشي في بعض المناطق المحافظة، فأثناء حديثه ودرسه ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنه. قال يا جماعة ليس هناك ضيق ولا مانع شرعا، بل يستحب للرجل إذا وجد رجلا صالحا أن يعرض عليه ابنته كما فعل. فيقول في ذلك المجلس يعني كما يقال ترون المجلس وكادوا يظنون به سوءا، وبعد أن قال الدرس جاءوا إليه ولاقوه وعاتبوه. طبعا لأن الرجل لم يكن فقيها بواقعه، لذلك الفقه بالواقع مهم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب له يعني باب واسع، بل معرفتك بالشخص السائل أحيانا متعينة، لأن الجواب يتغير. يسألك فلان فتجيبه بجواب، ويسألك فلان آخر فتسأله فتجيبه بجواب آخر. ولذلك من الخطأ في الفتوى أن تجيب السائل بما تقتنع به أنت، وإنما وهذا الذي كنا نلمسه من شيخنا على رأس الشيخ المسلمين رحمه الله، كثير ما يتنازل عن قناعاته لعموم المصلحة. على سبيل المثال الإنسان يأخذ في مسألة المسائل يأخذ بالاحتياط أو يأخذ في باب الورع، لا يجب أن يفتي الناس في هذا الباب. أنت مشدد على نفسك طيب، ولكن لا تشدد على الناس، فلما تفتيهم تفتيهم بإيش؟ تفتيهم بما يسهل عليهم أمر دينهم. أما ما تفعله أنت هذا أنت وعلى سنتك، وهذه لها نظائر ليس هذا هو بابها. قد نأتي في بعض الأحاديث فنذكر شيء منها. طيب، قوله رضي الله عنه دعت يعني أن مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، يعني سبب الدعوة هل كانت للطعام أم ليصلي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب للطعام. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى أحيانا من أجل أن يبرك المكان بصلاته، من أجل أن يبرك المكان صلاته، ولكن هنا كانت الدعوة للطعام فقط. وهذا يدلنا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجيب دعوة الداعي. حتى جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الخياط لوليمته أو دعاه لبيته ووضع له يعني الأكل. كان عبارة عن مرق وفيه دباء وقديد. الدباء هي القرعة والكابوية، والقديد يعني لا لحم ولا استاك ولا مشوي ولا مكوي ولا ميزان، يعني شيء بسيط. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك فجعلت أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتتبع الدباء في القصعة، يعني تبعها. قال فما زلت أحب الدباء بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني هذه من كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم. شاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما هو ما كانش يحب القرعة ولا الدباء. كثير منا لما يمثل بالشيء يعني الوضع يقول لك هذا شيء قرعة صح؟ من لم فعل ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من تمام المحبه ان تكون جبريه، من تمام المحبه ان نحب ما احب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ايوب ونكرم ما كان يكرم حتى من الطعام. يقول حديث ابي ايوب الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه، اول بيت نزل فيه بيت ابي ايوب الانصاري، فعلى بيته فالمهم قصه طويله. فكان في يوم من الايام ابو ايوب الانصاري انزل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، قال فقلت اذا رجعت من الطعام اتتبع المكان الذي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه رجاء البركه. وهذا من تمام المحبه انك تاكل من المكان الذي ياكل منه صاحبك، هذا اذا احببته طبعا. اما اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع المكان الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها فيشرب منه. نعم. نعم. حتى يخالط ريحه ما لم يطهر. طبعا بعض الأزواج قد تشوف محبة زوجها إليها، شربت وأعطت المسكين وش دور الكاس؟ فقر الكاس وراح يشربه كذا المسكين وسقط بيديه الله المستعان. فالشاهد أنه هذا دليل محبة. فلما أرجع له يعني القصة أرجعها دون أن يلمسها ففزع أبو أيوب الأنصاري، نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل هذا شيء؟ هل تريت الطعام من شيء؟ قال لا، ولكن كان فيه ثوم. قال فكرهت أن آكله وأذكر الله عز وجل. فقال إذا نكره ما تكره، إذا نكره ما تكره. طبعا ليس معنى أنه لا يجوز أكل الثوم، ولكن الإنسان إذا كان بينه وبين الصلاة وبينه وبين الذكر وقراءة القرآن أفضل أنه تؤخر أكل الثوم من أجل هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدينا للذكر لربه جل وعلا فكان يتقي هذه الشجرة. الشاهد هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بل يهودية دعته السجادة، أيضا قصة الصحيحين. الشاهد المسكون لما دعته اليهودية إلى بيتها ثم وضعته السنة في الشاة، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سبب موته بعد سنوات. الشاهد هذا دليل الإنسان يتواضع. ولذلك كان من مشاريخ الأذكر يعني قصة حدثت لبعض مشاريخ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه، قص عليه بعض المشايخ أنه كان في طالب يمني مسكين يعني حاله قد الحال، فدعا الشيخ في يوم من الايام ليأكل عنده يعني الطعام او ليتغدى او يتعشى، فقيل معدم. فالشيخ عليه السلام وكان يمرق به المثل في تواضعه به للناس، فصادف في نفس الوقت ان دعاه الامير الى الامراء لبيته لاجل وليمه من اجل، فاعتذر منه وذهب لهذا الطالب يقول هذا الشيخ، وكان يعني من اكثر البيوت تواضعا، يعني والطعام الذي قدمه لا يساوي بريهمات ولكن طيب بخاطره وسجاده. لذلك قضيه اجابه الوليمه هذه من مسائل هذا الحديث دعته دعت النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب. لذلك العلماء قالوا الاصل في اجابه الوليمه والوجوب، كما جاء في حديث ابي هريره وغيره في الصحيحين حق المسلم على المسلم ما لك خمس، في روايه أن ماذا؟ إذا دعك فأجب، رد السلام، شفة العاطس، عيادة المريض، اتباع الجنائز، وإجابة ماذا؟ الدعوة. إذا دعاك ماذا؟ تجبه. هذا بالنسبة للدعوة. ولكن العلماء فصلوا بعد ذلك في نوعية الدعوة. إذا كانت وليمة عرس فالجمهور على وجوبها. يعني واحد لو دعا وليمة وعرض الناس فلان وفلان عن الله يجب عليه وجوبا الا لعذر، الا لعذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا الطعام، قال اشربوا الطعام طعاما او نعم، قال اشربوا الطعام او اشربوا الولائم، يدعى اليها من يأباها، يدعى اليها من يأباها ويمنع او يمنعها من يأتيها. ثم قال من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله الإنسان إذا دعي إلى عرس مثلا يجب عليه إلا إذا كان هناك عذر من الأعذار، والأعذار كثيرة. قال العلماء على سبيل المثال قضية الولاية، أولا أن لا يكون في ذلك الولي منكر، فإذا كان هناك منكر وعلم أنه يستطيع أن يغيره وجب عليه من جهة إجابة الدعوة، من جهة ماذا؟ تغيير المنكر. أما إذا عرف أنه سوف يعجز عن تغييره فهنا لا يجوز له أن يلبي سواء كانت عرسا أو غيره. الأمر الثاني أن لا يفوت واجبا، يكون عنده واجب أو أمر مهم كسفر أو شيء من هذا القبيل أو علاج أو شيء فيقدمه على هذا. الأمر الثالث قال لا بد أن تكون تكون الدعوة خاصة وليست عامة، بمعنى أن يجي واحد مثلا في المسجد يوقف يقول يا جماعة اليوم أنكم عوضين عندي من الناس، لا يسمي فلان غلا، فهنا لا تجب عليه الوجوب لأنه لم يعين. أما إذا عين فلان وفلان وأرسل إليه بأسمائهم فهنا تجب، وهناك شروط أخرى ليس هذا هو مجال ذكرها. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم، لأصلي الصلاة، اللام هنا مشددة والياء محذوفة. طبعا هناك ثلاث روايات في هذا الباب، فلأصلي بدنيا قال ابن مالك، فلأصلي رويت بحذف الياء وبثبوتها متحركة وساكنة، يعني ثلاث، فلأصلي فلأصلي فلأصلي بالياء الساكنة ثلاث. فإذا كانت فلأصلي ما هذه النسخة اللي عندكم، فلأصلي أو فلأصلي بدونيا بالياء الساكنة، يعني في بعض النسخ الموجودة عندي فلأصلي بدونيا وهي رواية الإمام البخاري. طبعا هذه فائدة جماعة الطلبة، فلأصلي ولأصلي ولأصلي، يعني جمعت الصفوة واحدة أشرح لكم، فلأصلي إذا كان فلأصلي فاللام ها هنا تسمى لام كي، لام كي يعني كأنه قال كي أصلي لكم، وأصلي يكون فعل منصوب بإيش؟ بأن المضمرة، ويكون المعنى قوموا فقيامكم من أجل أن أصلي لكم. وإذا كانت لأصلي بالياء الساكنة فهنا اللام لا احتمال، إما أن تكون لام كي والياء هنا بعد بدل ما تكون مفتوحة سكنت من باب التخفيف وهذا جائز، وإما أن تكون لام لام أمر، ولكن إذا كانت لام أمر لا بد أن تحذف الياء صح، ولكنه يجوز إبقاء الياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح كما جاء في قراءة إنه من يتقي ويصبر. احنا عندنا في المصحف ورش وحفص وكل القراء ما عدا رواية قنبل تجدها مدى الدنيا إنه من يتقي ويصبر، ولكن جاءت في رواية قنبل ويتقي بالياء رغم أنه مجزوم ولكنه أجرى المعتل مجرى الصحيح. أما الرواية الثالثة فلأصلي بحذف الياء فيكون لا أمر، والفعل فعل مجزوم بحذف الياء لأنه فعل معتل، فيكون الأمر لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ماذا؟ كأن يأمر نفسه بمعنى أن قوموا فأنا ماذا؟ ما جئت إلا من أجل ماذا؟ أصلي لكم. ويحتمل أن تكون فلأصلي لكم أي لأصلي بكم، فتكون اللام بمعنى الباب. المهم هذه ثالثة الوهمية. الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه دليل على جواز صلاة الجماعة النافلة، هل يجوز الإنسان يسلم الجماعة النافلة؟ الجواب نعم. اليوم احنا اتفقنا مثلا، قال يا جماعة كنا في المسجد وجبنا الشروق، أو كنا في المسجد في الصلاة، قلنا يا جماعة مثلا نصلي كل واحد يصلي صلاة الضحى لحاله، تعالوا بنا نجمعوا وواحد يصلي بنا صلاة الضحى، هل يجوز هذا؟ لأن الصلاة الضحى لم تثبت أنها صلية جماعة، أما هذه فهي نافلة مطلقة. كيف نافلة مطلقة؟ ليست يعني مقيدة. طيب وما الدليل هنا للتفريق بين النافلة المطلقة أو النافلة المقيدة؟ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلواته التي صلاها مقيدة لم تنقل لنا أنها صلاها مع جماعة. أنها صلاها مع جماعة. طيب وجه نعم. إلا نافلة أحسنت. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره، قال وصلاة النافلة على نوعين، أما النوافل التي ثبت فيها الجماعة فهذه ماذا؟ تصلى جماعة، يعني مثل التراويح تصلى جماعة كما أنها ليست بواجب، مثلا صلاة العيدين على من يقول بأنها ليست بواجب، صلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، فهي تصلى جماعة. أما الصلوات الأخرى الضحى وغيرها فيجوز أن تصلى أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم معه مرة الله بن مسعود، ومرة ومعه حذيفة، ومرة ومعه عبد الله بن عباس، ومرة ومعه حديث الباب أنس بن مالك وأمه وجدته واليتيم وغير ذلك مما ثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأحيانا. ولذلك قال يجوز للإنسان أن يصلي بأهل بيته أحيانا للتعليم، لأن الأولاد يتعلمون بالرؤية أكثر مما يتعلمون بالكلام، فلذلك الإنسان كان مثلا غير قيام الليل يصلي به ما نافلة من النوافل أو الضحى أو غير ذلك، يجمع بما يصلي به، أو شاف إنسان سأله عن الصلاة وما يعرفش قل تعال يا أخي الآن صلي صلاة واقتدي، فيجوز الصلاة. لذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت صلاة تعليم وليس المقصود بها، ومنهم من قال صلاة بركة يعني حتى يبارك له المكان. طيب سؤال الذي يسأل الآن، الصلاة أليست عبادة؟ والأصل في العبادة أنه تكون إيش؟ خالصة لله عز وجل، فكيف يصلي الإنسان ونيته التعليم وليس نيته التقرب المحض لله سبحانه وتعالى؟ فهمتم السؤال؟ يعني لو أن الإنسان قام وصلى وليس قصده التقرب التام لله عز وجل الخالص، إنما قصده بشيء علم الناس كيف يصلي، مثل إنسان مثلا حب يعلم الناس الوضوء يجيب وضوء ماذا ويتوضأ أمامه، وليس مقصوده ماذا الوضوء من قصده التعليم، فهل يجوز هذا الأمر أم أنه مخالف للنية؟ مفهوم السؤال؟ نعم. هو جائز، لأن من تمام قبول الصلاة أن تكون موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم كيفية الصلاة كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبالتالي الذي يتقيد يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثله. نعم. لذلك قالوا بأن الصلاة للتعليم لا تقدم في الإخلاص والنية، لأن التعليم من أجل العبادات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنك من المسلمين، فمن أعظم القربات إلى الله رب الأرض والسماوات هو تعليم الجاهل، والتعليم بما يكون بالكلام وما يكون ماذا بالفعل، والأصل بالصلاة كما ذكرنا أنها تكون بالاقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فقمت إلى حصير لنا، يقول حصير الحصير هو ما يكون من سعف النخل لهذا جاء في رواية أخرى وكان حصيرهم من سعف النخل. هذه كانت موجودة في بعض المساجد قبل هذا الفخامة والمكات والزراب وكذا حصير. ونذكرت لكم قصة الحصري، وسمي الحصري لأنه كان يصنع الحصير نسبة إلى العمل الذي كان يعمله. الحصير والحصير معروف بصلابته خصوصا مع حينما يقدم لأنه قصر وحيانا يكون سعف النخل، فلما يبس يصير قاسي. ولذلك أذكر ونحن صغار كنا إذا صلينا على الحصير أحيانا نحك الجبهة يقول حتى تظهرنا علامات السجود، وكنا لا نعرف هذا الشيء، يقول لازم تظهر لك حتى تكون من أهل الجنة والله المستعان. طبعا ليش سيماهم في وجودهم علامة السجود وش معنى؟ لأن هذا يختلف من جلد إلى آخر. الشاهد فقال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، اسود من كثرة الاستعمال. ولهذا كان بعض الصالحين من شدة بكائه وطول صلاته تجد الحصير بتاعه قد اسود من شدة الصلاة، من شدة تعاهده للصلاة. وبعضهم إذا كان عنده الحصير الزربية هكذا تجدها من كثرة سجوده وبكائه وتضرعه لربه تجد منطقة الصلاة كلها قد اهترعت. وهذا يعني دليل على العبادة وطول الإخبات لله سبحانه وتعالى. قال: إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. طيب الحصير يلبس ولا يفترش؟ أنت الحصير تلبسها ولا تصلي فوقها؟ الجواب يفترش. طيب لماذا قال أنس من طول ما لبس؟ نعم يعني استعمل، يعني الافتراش يطلق عليه ماذا؟ اللباس. واللباس المقصود به ماذا؟ ما تأوي إليه وتلزمه. ولذلك قال الله عز وجل عن البرمجة وعن الرجل: هن لباس لكم. لباس يعني ما هيش معناها الإنسان يلبس مرتب ولا هي تلبسها. لا، في بعض ماذا؟ تتلبس بزوجها يعني تسكله في عقله، صح ولا لا؟ يعني مثل الجن، يعني لا يمين لا شمال. يعني حتى والد مسكين مره من كثره ما شددت عليه غاص مسكين، يعني قلت له: وين رحت؟ قدامك يعني الادب لا يمين ولا شمال. فبعض نعم يكون اللبس هذا حقيقيا، لان بعض النساء فيهن والله المستعان تسلط خصوصا مع ضعف قوامة الرجل. مرة من المرات سمعت المشايخ يقول: جاءنا الرجل حتى نخرج من كي ولأصلي ولأصليها. المهم جاءته امرأة أو اتصلت عليه امرأة أو اتصل عليه رجل فقال: إن زوجتي تسبني وتبصق في وجهي وتجرحني بالسكين وتضربني منذ 20 سنة، فهل أطلقها؟ يعني واحد يجي يسأل يقول: مرتعي تسبب وتبصق في وجهي وتضربني وتجرحني بالسكين وأشياء كثيرة، فهل تطلقها؟ يطلب الخلع من الشيء. طيب أنتم ماذا تقولون؟ طلقها ولا لا؟ يخلع هذا لا يطلقه، لأن هذا يعني شيء واحد كثير من المرات. هذا وصار 20 سنة وصار يعني بدون شخصية منذ 20 سنة، فهذا يعني مستحيل يتغير. هذا قد ألف الذل والمذلة، فهذا هو طبعه. خليه مسكين، هو 20 سنة يكملها، يكمل ماذا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد قلنا هذه بالنسبة لللباس، اللباس يطلق على الحصير ويطلق على الأمور المعنوية أيضا. ولذلك مثلا هذه مسألة المرأة يجوز لها أن تلبس الرجل يجوز له أن يلبس الحرير؟ الجواب لا، ولكن هل يجوز له أن يصلي على الحرير؟ الجواب لم يرد ما في. طيب، ومن قال من العلماء أنه لا يجوز استدل بأن الفراش يسمى جلاسة، ولكن هنا الحكم يرجع إلى العرف أم يرجع إلى الحقيقة الشرعية؟ نسأل الأصولية أخذناها إلى الحقيقة الشرعية، ولكن الحقيقة الشرعية أن اللباس هذا هو الذي يلبس، تمام؟ والحقيقة الشرعية هنا قد وافقت الحقيقة العرفية، لأن الإنسان لو تقول له أنا اشتريت لباس، أول ما يذهب ذهنه هل يذهب إلى الحصير ولا يذهب إلى المرأة ولا إلى اللباس الذي يلبس؟ ولذلك ذهب بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يصلي على الحرير. طيب، قالوا أيضا شوف الفقهاء يتفننون في هذا المسألة، يقول لو حلف رجل على امرأته قال والله لو لبست حريرا طلقت ثم صلت على الحرير، هل هي طالق ام لا؟ نعم، ليس طالق، لأن الأصل في هذه المسائل تتحاكم إلى عرف الناس، والناس لا تسمي القصيرة لا تسميه لباسا، طبعا هذه فائدة. قوله رضي الله عنه فنضحته بماء، النضح تعرفه مرة معنا عن شعر الشيخ، ما هو سبب النضح؟ ليش نضحه؟ لوجود النجاسة؟ لا، حتى يلين، حتى ماذا؟ يلين هذا. لذلك من قال بأن الرش بالنسبة راجع بالنسبة لليتيم أو لأنه ربما قد بال أحدهم فيه، الجواب غير صحيح، لأن الإنسان إذا شك هذا الحصير طاهر ولا غير طاهر فيبني على إيش؟ على اليقين، لأن بعض الناس خصوصي يجي يقول لك أنا والله ما قدش أصلي هذا المكان، أنا ليش لعله ماذا واحد قال فيه، ولا لا، نقول الأصل في الأعيان الطهارة حتى تتيقن بأنه نجس. طيب، تيقنت بأنه نجس هل يكفي النظر؟ لو تيقنت بأن النجاسة ليست الحصيرة هل يكفي أنك تنضحه وترشه ولا لا وتغسله؟ لذلك النضح هنا إنما جاء بسبب التليين. نعم، قوله رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، فصففت واليتيم وراءه، نعم، يعني اليتيم هنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، يعني هو ثم أنس بن مالك واليتيم ثم العجوز من ورائنا. اليتيم في اللغة يطلق يراد به الانفراد، تقول هذه الدرة اليتيمة، بمعنى هذا ليس لها مثيل وليس لها شبيه، واليتم إنما يطلق على من فقد أباه، هذا بالنسبة للجنس، أما بالنسبة للحيوان لمن فقد أمه، وقد يسمى يتيم من فقد الوالدين، واليتم كما جاء في سنن أبي داود وغيره أنه لا يتم بعد احتلام، الإنسان إذا بلغ وليش يسمى يتيم، يتيم هذا قبل البلوغ، وقلنا بأن اليتيم الذي جاء في الحديث هو ضبيرة. طيب، الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى من الحديث أن المرأة لا تصاف الرجال، المرأة ما تقفش أمام الرجل حتى ولو كان زوجها، لو رجل صلى مع امرأته في البيت المرأة تقف خلفه، فما بالك أبصر أن المرأة هذه هي الإمام، أنا وصلنا إلى زمن العجائب، لعلكم سمعتم في مناطق في أمريكا ولا ما أدري أو في ألمانيا، امرأة قالت طيب إحنا دخلنا لكل مكان، المرأة الآن ما تركت مكانا إلا وزاحمت فيه الرجال، بقي فقط هذا الإمام، فتقدمت وصلت بالرجال وراءها عادي. إذا كان المرأة لا يجوز لها أن تقف أمام زوجها في الصلاة. كيف أن تتقدمه؟ الرجل هو الذي يتقدم، يتقدم ماله بقوامته ويتقدم بذاته حتى في المشي القريب. بعض الناس أنا ما تقدمه مسكين، يعني لحامل وراء اليمين والشمال، يعني كيف؟ أي الله المستعان، عمود 20 مثل ما قال. طيب، والصبيان يقولون ماذا؟ من الخلف. أيضا استفيد من هذا الحديث طبعا مسألة، الآن مع وجود المصليات وكذا أحيانا يكون مصلى النساء فوق، وأحيانا يتقدم الصفوف، يعني بعضها يتخطى بعض المساجد يكون المصلى النساء عن اليمين وعن الشمال مقارب للصف الأول، فتصير النساء ماذا؟ متقدمات على كثير من الرجال. ولهذه المسألة من النوازل، قال بعض أهل العلم أنه الأصل أنه إذا وضع مصلى للنساء يكون خلف صفوف الرجال، يعني يكون بعد تمام المسجد، أما أن يكون متقدما فهذا مخالف للسنة. أيضا مما يستفاد من هذه العبارة والعجوز وراءنا، يجوز الإنسان أن يقول لجدته عجوز أو يقول لأمته عجوز ليس بوجهها، لأن هذا قال والعجوز إما رواية أنس يقصد أمه أو يقصد ماذا؟ جدته. والعجوز ماذا؟ من ورائنا. يجوز الإنسان يقول ماذا؟ رحت عند عجوز، جيت الوقت لما يناديها يقول ليش عجوز يا أمه، يعني هذا هو الأفضل. ولكن لو قال العجوز أو العجوز هذا جالس في دلالة أنس. تبقى هناك مسألة في هذا الحديث وهي مسألة مهمة، وهي صلاة الرجل خلف الصف لحاله، لأن العجوز صلت خلف الصف لحالها ولم يصلي معها أحد، فهل يجوز للرجال أن يصلوا الإنسان جاء وصلى الصف الأول للثاني الصف الثالث صلى وحده هل تصح صلاته أو لا تصح؟ طبعا المسألة فيها تفصيل وفيها تدليل ضمن الوقت ثم دقائق ثم دقائق نشوف كثير من الأسئلة أو نجيب عليها. طيب لا، المصاب إنما تكون عن اليمين، أما أن تكون يمين شمال يمين شمال لا، إنما يراعي مش الأقرب، الأصل أن يقف أول واحد يقف خلف الإمام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لي منكم أولو الأحلام والنهى الذي يأتي خلفه مباشرة، ولهذا كان الواحد كسعيد بن سيد قال ما نظرت منذ 50 سنة إلى قفى رجل في الصلاة إلا أن يكون إماما، فكان يحضر أول واحد يوقف ماذا في الوسط هذا هو الأصل، ثم يملأ عن اليمين يعني التيار ثم عن اليسار ثم الصف الذي يأتي بعده يقف خلف الذي يقف ماذا خلف الإمام وهكذا فيملأ ما اليمين عن الشمال. يقول هذا بالنسبة للضريبة والضريبة التي وعدت على العمرة، يقول هل يجوز لي لأنني سوف أذهب محضر هل يجوز إيجاد الجواز وإعادته لتفادي الضريبة أم أن فيها حرج وسيلة؟ فنقول هذه المسألة فيها يعني أجيبها أحاول أجيب اختصار حتى نتعلم الأسئلة فيها أمر فيها. أولا لابد أن يكون لا يكون إعادة الجواز فيه تصريح كاذب، بمعنى أنك إذا غيرته لا تصرح تصريحا كاذبا، لا تقول لأنه فقد ولم يفقد ولا تقول لأنه أتلف أو أنه لم يتلف، حاول أن لا يكون هناك شيء ما من الكذب لأنه لا يتوسل المقاصد الحسنة بالوسائل السيئة. أما قضية هذه القيمة فالذي أراه رأيي يعني دفع مثل هذه الأمور ولا حرج في ذلك. الله تعالى يقول: هل يثاب الإنسان إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير التشريع كحب الدباء وطريقة لونه؟ لا يثاب. يثاب الإنسان إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية، ولكن اتباعه للأمور الجبلية لابد أن لا يؤدي إلى ضرب الأعراف أو الإخلال بالنظام العام الذي يسير عليه الناس. فبعض الأمور التي كانت عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الأمور الجبلية، فلو فعلها الإنسان في زمن من الأزمان ومكان من الأمكنة لكان مخالفا لعرفه، ولعد هذا من التشهير أو من خبائث المروءة. على سبيل المثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء. تصور واحد منا الآن يمشي بوسط القبة بإزار والرداء، هذا يكون بالنسبة إليه لباس شهرة وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كانت هذه السنة الجبلية لا تؤدي إلى محاذير شرعية فلا شك أنه يثاب عليها، ولكن ليس الثواب هنا كالثواب في الأمور التشريعية. فالإنسان يحب العسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ويحب الدباء، ويحب لحم الكتف، وغير ذلك من المحبوبات. يحب ما لا قبل إليها من دنياكم، طبعا هذا الذي لا تحبه النساء. حديث ما قيل إليكم إلي من دنياكم الطيب النساء وجعلت قرة عين في الصلاة. لذلك أذكر لكم هذا، يقول أحد الإخوة، أنا أظن خطبت في المسجد قبل مدة وذكرت هذا الحديث، يقول هذا ذكرته لزوجتي، قالت ما أحفظش من الخطبة إلا ما حكم الصلاة خلف الصف الناقص غير التام؟ يعني كيف الناقص غير التام؟ إذا المقصود به أن الصف الذي بين السواري ومقطوع من هنا ومقطوع من هنا، فأنت حاول ماذا أن تتم الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول في الأول. ولكن إذا كان هناك صف أقيم على غير الشرعة السوية مثل الصلاة بين السواري والمسجد فيه فراغ، فهنا لا شك أن هذا الصف لا حرمة له ولا اهتمام له، لأن المفروض هؤلاء هم الذين يتأخرون إلى خارج الصف. نجروني فقط. في بعض الأسئلة عن خارج الصف، يقول هذا: مرة دعوت بعض إخواني لوليمة عرسي فلم يأتوني، اعتذروا أن لهم حق علمية، ووجدت في نفسي شيئا. وكثير ما يفعل إخواننا من هذه الاعتذارات، ولكن إذا دعوا من جهة وليمة شيخ أو عالم لقوا الدعوة ولو كانت لهم حلقة، فهل من كلمة؟ يعني هذا لا شك أن المسلم بين قوسين مقيوس. هو لا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الولاء من هذا التي يدعى إليها من لا يحضرها، ولا يدعى إليها ما لم يحضرها، ومن دعي إلى وليمة ولم يجد قد عصى الله ورسوله. فإذا تعارض خذوا حلقة وإجابة ودينة، أنا أقولها: إذا تعارض حلقة مع الولاء فعليك بالولاء الأعرس، لأن هذا فيه جمر للخاطر. هذا شوف، هذه بين الأمور، قل لك أنا وجدت فيه وهذه صح حدثت إلا إذا كان هناك مرض. ولكن هذا الشخص لابد أن يعذر من لم يستطع هذا أن يحضر بسبب مرض أو بسبب سفر أو نحو ذلك. فالأصل الإنسان أن يعذر غيره، فإن لم يجد له عذرا نقول لعل له عذر. ولكن لو تعرضت مثل هذه الأشياء مع حضور الولاية فيقدم الوليمة على نعم. يقول: نحن في باب الصفوف، فلو علمتمونا تسوية الصف الأعظم هو توحيد صف الأمة ونبذ الشقاق بين الإخوة بإذن الله عز وجل. هذه تحتاج إلى محاضرة وإلى خطبة لا يسع الوقت. بقي التفكير هذا صحيح.